قال البخاري رحمه الله: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. وذكر البخاري 4 أبواب تتعلق بقضاء الفوائد، وأول الأبواب هذا هو ذكر الأذان للصلاة الفائتة إذا قضاها الشخص بعد ذهاب وقتها، فهل يؤذن لها أو لا يؤذن لها الشخص إذا فاتته صلاة ثم قضاها وصلاها في غير وقتها المعتاد، فهل يؤذن لها أم لا؟ فذكر 4 أبواب رحمه الله في بيان قضاء الفوائد، ومنها هذا الباب، ومنها أيضا ما سيأتي باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، وهكذا أيضا باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، إلى آخر الباب الرابع. 4 أبواب تتعلق بقضاء الفوائد وكيفية القضاء، ومن هذه الأبواب التي ذكرها الأذان للفائتة، وسيأتي بيان هذه المسألة وأنها مسألة خلافية بين العلماء، هل يؤذن الشخص للصلاة التي فاتت أم يكتفي بالإقامة فقط، يقيم ويكفي ولا يحتاج إلى أذان للصلاة الفائتة، فهذا الباب يتعلق بهذه المسألة. قال: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة، تفضل. نعم أحسنت، أبو الحسن البصري. قال: حدثنا محمد بن فضيل. نعم بن غزوان، أحسنت، أبو عبد الرحمن الكوفي، ورمي بالتشيع، صدوق ورمي بالتشيع، والتشيع مذموم سواء كان على تشيع المتقدمين أو تشيع المتأخرين الذي بلغ أكثرهم به إلى الرفض والعياذ بالله، كله مذموم التشيع، سواء كان على تشيع من تقدم من تقديم علي على عثمان، هذا نوع من التشيع دون الطعن بعثمان رضي الله تعالى عنه، فبعضهم ربما وصف بالتشيع بهذا الاعتبار، تقديم علي على عثمان في الفضل وأن علي أفضل من عثمان، أو في الخلافة على أنه ينبغي أن يكون قبل عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا غير صحيح، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضوان الله تعالى عليهم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ولا شك أن لعلي فضلا عظيما، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فضائله عظيمة، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وغير ذلك من الفضائل العظيمة في علي رضي الله تعالى عنه، ولكن لا يقدم على عثمان على ما عليه أهل السنة، هذا هو الصواب، وجعلوه من باب التشيع، هذا التشيع ربما يسمونه خفيفا، أما التشيع تشيع المتأخرين فهو الرفض، كما قيل ائتني بشيعي صغير أو بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، تنقل عن الشعبي، وبعضهم يقول لم تثبت إليه، لكنها مقولة مشهورة، وهذا هو الواقع، ربما يجادل الشيعي الصغير والزيدي الصغير فإذا به رافضي، فإذا به يرتقي إلى سب عمر وسب الصديق والطعن في عائشة فيصل إلى حد الرفض، فقليل من يسلم من الشيعة من الرفض، ولكن ربما تستروا بالتشيع لآل البيت فقط تسترا، وأنهم يحبون آل البيت ويتشيعون لآل البيت وينافعون عن آل البيت، وهؤلاء النواصب قالوا وفعلوا يعنون بني أمية، بل يعنون أهل السنة أنهم نواصب، وهذا والله أنه بهتان وكذب، فأهل السنة أبعد الناس عن النصب وعن التشيع، فهم وسط بين طائفتين منحرفتين في جميع شؤونهم ومعتقداتهم. قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا حسين. نعم أحسنت، حسين ابن عبد الرحمن. طيب تفضل. نعم أبو الهذيل، حسين السنمي، أبو الهذيل. عن عبد الله بن أبي قتادة، تفضل. نعم الأنصاري المدني، عن أبيه، هذا صحابي جليل أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، وكان فارسا رضوان الله تعالى عليه، نعم الحارث ابن ربعي على المشهور أبو قتادة، في خلاف اسمه لكن هذا الذي اشتهر عندهم، الحارث ابن ربعي أبو قتادة الأنصاري، وهو الذي صاد ذلك الصيد وكان حلالا، وكان أصحاب رسول الله محرمين، فأهدى ذلك الصيد لأصحاب رسول الله للنبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا منه. وصاد آخر صيدا، من هو هذا الآخر الذي صاد صيدا ولم يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها، صعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه. ولماذا لم يقبل منه وقبل من أبي قتادة على ما اشتهر في التأويل أو في الجمع؟ نعم صاد، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، والمحرم لا يجوز أن يصيد ولا كذلك أيضا يأكل مما صيد له. وأما إذا صاد الشخص لنفسه ولم يصد للمحرمين فلا بأس أن يأكل من صيده. فاعتذر له النبي عليه الصلاة والسلام للصعب رضي الله تعالى عنه، طيب نفسه لأننا لم نرد عليك هديتك إلا أننا محرمون، وهو صاد من أجلهم يريد إطعامهم وإكرامهم، وما درى أن المحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد له، ولا كذلك لا يجوز له أن يصيد، أيضا لا يجوز له أن يصيد. وأما الربعي فصاد لنفسه ولم يعنه أحد من الصحابة، صاد لنفسه، رأى ذلك الصيد وانطلق بعده، ثم أعطاني أصحاب رسول الله وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم. قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وهذا من الأدب اللفظي، سرنا، ولم يقولوا سار معنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم متبوعون ورسول الله، فهم تابعون ورسول الله متبوع، فهم تابعون ورسول الله متبوع، فيستعملون هذا الأدب اللفظي كثيرا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، والتعريس هو النزول للنوم، هذه حقيقة التعريس، النزول للنوم، وقيل يختص بآخر الليل، وحكى ابن عبد البر الإجماع والاتفاق على ذلك أنه يختص بآخر الليل التعريس، والذي يظهر أن هذا هو الغالب، وأما أنه يخص بذلك فيحتاج لأن ينظر أكثر، لأنه جاء في حديث أبي قتادة عند أحمد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه، وإذا عرس الصبح وضع رأسه على كفي أو على كفه اليمنى، هذا يدل على أن التعريس ربما يطلق على النوم في الصباح، يقال عرس، وإذا عرس الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى، وإذا عرس ليلا عليه الصلاة والسلام توسد اليمنى، توسد اليمنى جعلها كالوسادة، وأما في الصباح فيضع الرأس على اليد أو يضع الرأس على الكف، فهذا يدل على أن التعريس ربما يطلق على النوم صباحا. فعلى هذا ما ذكره ابن عبد البر يحمل على الغالب أن التعريس يطلق على النزول للنوم ليلا في الليل، النزول للنوم في الليل، هذا هو الأغلب في الاستعمال، وربما استعمل أيضا للنزول في الصباح، النزول في الصباح ما في مانع، يقال عرس ونزل صباحا يريد يرتاح، ما فيه مانع، والحديث يدل على هذا والله أعلم. فلذلك أطلق بعضهم التعريس النزول للنوم، سواء كان بالليل أو في النهار. فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، لأن وقت الصلاة قد دنا وقرب وقت الصلاة. قال بلال أنا أوقظكم، فاضطجعوا، ولا بأس إذا قرب الوقت وأراد الشخص أن ينام وإن قرب وقت الصلاة، بشرط أن يكون هناك من يوقظه حتى لا تفوت عليه الصلاة، ما فيه مانع، يكون ما بقي من صلاة الفجر إلا ساعة ويحتاج يرتاح قليلا قد سهر، لا بأس أنه ينام في هذا الوقت، وإن كان قد قرب وقت الصلاة وحان وقت الصلاة يرتاح لكن بهذا القيد، أن يجعل من يوقظه يستعمل هذه الآلات الموجودة الآن الحديثة من الرنانات والساعات، هذه يستعملها ويكون إن شاء الله يقوم بهذا الآلة التي استعمله بهذا الاحتياط. فهذا دليله أنه لا بأس أن ينام الشخص قبل الوقت وقت الصلاة بقليل، إن دنا الوقت ينام ما فيه مانع، ولكن كما سمعت إذا خشي أن يستغرق نومه الوقت حتى تفوته الصلاة يوكل من يوقظه، كما قال بلال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخاف أن تناموا الصلاة قريب وأنتم مرهقون وسفر، وعادة المسافر إذا طرح رأسه كما يقولون ما يقوم، لكن إذا جعل من يوقظه لا بأس أن ينام وإن قرب وقت الصلاة. أما ينام هكذا وقد حان الصلاة هذا مظنة الاستغراق في النوم، مظنة الاستغراق في النوم، ما في داعي إذا بقي شيء يصير تنام. انظر الصحابة مع أنهم جعلوا بلالا يوقظهم وناموا، الجميع نام، بلال من معه مرهقون من السفر جدا. قال أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال الحافظ من فوائد الحديث جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها، ولكن بصيغة التعريض قالوا يا رسول الله لو عرست بنا ننام نريد نرتاح، فلا بأس أن تلتمس الرعية مصالحها من الراعي التي تتعلق بدنياها ما فيه مانع، ولكن بصيغة التعريض أو العرض لا بصيغة الاعتراض، يعرضون عليه عرضا، وهذا من الأدب الجم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم عرضوا هذا الأمر عرضا، لو عرست بنا، ما قالوا عرس بنا يا رسول الله تعبنا إيش هذا، أبدا ما هم حول هذه الأشياء. فبعض الناس ربما يهنجم على أميره، يا أخي ما لك أن تطرحوك أمير خلاص بس ما تراعينا ولا تحولنا، هذا ما يصرح، هذا ما هو أدب. فيؤتى إلى الأمير لو ننام هنا ننزل هنا لو سمحت تعبنا ما فيه مانع، هذا أدب جم، لو عرست بنا يا رسول الله. فقال لهم أخاف أن تناموا تفوت الصلاة بعد ذلك، فإذا عزم على هذا لا تناقشه، إذا عزم ورأى فيه مصلحة راجحة أننا نمضي ولا نعرس لا تناقشه، جزاه الله خير. ولا ينبغي للأمير أن يشق على الرعية وأن يشق على أصحابه، يولى الإمارة فإذا به يشق عليهم ولا يباني بمشورتهم وكذلك إرشادهم له فيما يرون فيه مصلحة لهم. فهذه فائدة ذكرها الحافظ في قول الصحابة لو عرست بنا، أنه لا بأس أن تلتمس الرعية مصالح الدنيا ولكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض، صدق رحمه الله، أما بصيغة الاعتراض هذا سوء أدب وحاش الصحابة، وهذا يستعمل مع رسول الله، وهكذا أيضا فيه سنة في هذا الجانب، إذا كنا جماعة في سفر وعلينا أمير وهذا من السنة أن نجعل أميرا علينا فنعرض عليه عرضا، فلا يكون من باب الاعتراض وإنما يكون من باب العرض. قال أخاف أن تناموا عن الصلاة لأنهم ظنت هذا الأمر. قال بلال أنا أوقظكم، فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال يا بلال أين ما قلت، أين الوعد الذي وعدتنا يا بلال أنك توقظنا، نمنا كلنا أمش لا أنت ولا نحن، قد قلنا لكم أننا سننام مرهقون متعبون. فقال بلال أنا خلاص، مدام فيه واحد سيبقى ويتحمل هذه المشقة زيادة علينا ونحن نرتاح الأمر فيه سعة، لكن بلال لم يطق وأراد الله شيئا، أراد الله شيئا سبحانه بأن شريعة من الشرائع وبيان أنه إذا خرج الوقت فالشخص يصلي ويؤذن لهذه الفائتة ويقيم كما سيأتي إن شاء الله الخلاف في هذه المسألة، فلله حكمة في كل ما يحصل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من أمور تحصل على أصحاب رسول الله ويجعل الله فيها فرجا ويجعل الله سبحانه وتعالى فيها خيرا عظيما، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، فكم من أمور جعلها الله في عائشة من البركة عائدة على الصحابة، ضاعت القلادة وإذا بآية التيمم تنزل، وما كان فيه تيمم بسبب قلادة ضاعت على عائشة رضي الله تعالى عنها، فإذا بالآيات التيمم تنزل ما في ما، كيف يصنعون ما يدرون كيف يفعلون، فإذا بالله سبحانه وتعالى ينزل آية التيمم. قال يا سيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، بركات علينا عظيمة بسببكم. وهكذا حادثة الإفك جعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة على الأمة، وفضح الله أولئك المنافقين المتسترين. فكم من أمور تحصل والعبد يريد خلافها، تحصل ويريد الله من ورائها خيرا كثيرا. قال وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، خرج الوقت، فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت أو طيب ما ألقيت علي نومة مثلها قط، لأن مرهق ما ألقيت، أنا أنام نعم يحصلني شيء، أما هذه النومة هذه لأول مرة، الله يريد شيئا. قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط، ما إعرام قط، عند من؟ عندك ها؟ توكيد لا بأس، عند من؟ تفضل، ضرب زمان أحسنت، ما شرط قط أن تسبق بنفي، أحسنت، شرطها أن تكون مسبوقة في نفي فتقع في حيز النفي فقط، أحسنت، وهي ظرف. فما الذي تستغرق قط هذه التي هي ظرف؟ ما مضى من الزمان، تستغرق ما مضى من الزمان، وأبدا عكسها ما يستقبل من الزمان، أحسنت، أي زمان الماضي ما حصلت لي نومة أبدا مثل هذه النومة قط، ما حصلت لي نومة فيما تقدم من زمني مثل هذه النومة، كل الزمان الماضي استغرقه إلى الآن، هذه أول واحدة بالنسبة لشدة النوم وما ألقي علي، أما ما تقدم مما مضى ما في شيء من هذا، حصل لي شيء لكن ما هو مثل هذا. قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء، إن الله قبض أرواحكم، ففيه إطلاق القبض على الروح، وهذا يوافق قوله سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، ففيه إطلاق القبض على الروح، وأن الله يقبض روح النائم، فإذا نام الشخص تقبض روحه، نؤمن بذلك، لكن ليست المفارقة كالمفارقة حال الموت، فهذه مفارقة لكن ليست كالمفارقة الأبدية حال الموت، تلك مفارقة أبدية إلى يوم القيامة، أعني ما ترجع إليه في خلاص انتهى الحياة الدنيوية، لكن بعد ذلك يوم القيامة ترجع إليه. وهكذا أيضا يكون اتصال في بعض الأحيان إذا شاء الله ذلك بين الروح وبين الجسد، بين الروح وبين الجسد يحصل اتصال في البرزخ بينهما. وبهذا استدل بعضهم مع الآية على أن الروح تطلق على النفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهنا قال إن الله قبض أرواحكم، فالروح والنفس بمعنى واحد، وهذا الذي عليه جماهير أهل السنة أن الروح والنفس بمعنى واحد لا فرق بينهما إلا في الصفات، أما الذات فهما بمعنى واحد، يقال روح ويقال نفس، قبض الله روحه وقبض الله نفسه، لا فوت بينهما في الذات، وأما في الصفات فبينهما فرق. من قال هذا؟ ابن القيم رحمه الله تعالى، وهكذا ابن رجب أيضا في فتح الباري قال وقد قيل إن ذاتهما واحدة وصفاتهما مختلفة، فإذا اتصفت النفس بمحبة الطاعة والانقياد لها فهي روح، وإذا اتصفت بالميل للهوى المضر والانقياد له فهي نفس، فإذا اتصفت بالميل للهوى والانقياد إليه فيقال نفس، هذا باعتبار صفة، وإذا اتصفت باعتبار محبة الطاعة والانقياد للطاعة لله سبحانه وتعالى ولطاعته فيقال روح، يقال روح في هذا الموضع، هذا هو الأغلب، هذا من حيث الصفة. أما من حيث الذات فهما بمعنى واحد روح ونفس، فليس بينهما تفاوت من حيث الذات، وإنما التفاوت هو في الصفة، فإذا اتصفت بمحبة الطاعة يقال روح، وإذا اتصفت بالميل إلى الهوى والانقياد إلى الهوى يقال هذه نفس شريرة، ما يقال روح هنا شريرة، نفس شريرة، فيقال نفس في هذا الموضع كما سمعته. وهذا الذي عليه أهل السنة أنه لا فرق بين الروح وبين النفس إلا في الصفة أو في الصفات، أما في الذات فلا فرق. ومنهم من فرق بينهما، منهم من فرق بينهما فقال الروح بها الحياة، الروح هي التي بها الحياة، والنفس هي التي بها العقل، النفس يكون بها العقل والروح تكون بها الحياة. وهذا تفريق عند بعض أهل اللغة كما تقدم معنا في بلوغ المرام. وشيخ الإسلام لا يفرق بينهما فيجعل الروح والنفس بمعنى واحد، فقال رحمه الله: الروح المدبرة للجسم التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت، وإنما تسمى نفسا باعتبار تدبيرها للبدن، وروحا باعتبار لطفها، إنما تسمى نفسا باعتبار تدبيرها للبدن نفس، وروحا باعتبار أنها لطيفة شيء لطيف فيقال لها روح. ومما يؤيد هذا أنه لا فرق بين الروح وبين الجسد ما جاء من حديث أبي هريرة المتقدم، حديث أم سلمة أيضا، حديث أم سلمة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم بعد أن مات أبو سلمة فأغمض عينيه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إن الروح إذا فارغت تبعها البصر، إذا فارغت الجسد الروح تبعها البصر. فببعض الروايات إذا شخص تبع بصره نفسه، تبع بصره نفسه، هذا يدل على أن الروح والنفس بمعنى إيش؟ بمعنى واحد، لأن هنا قال الروح وهنا قال إيش؟ النفس، وهنا قال النفس، إذا شخص بصره تبع البصر النفس. هذا في حديث أبي هريرة، وحديث أم سلمة ما سمعته، وأن الروح إذا فارغت الجسد تبعها البصر. وهذا يلاحظ في الناس أنه إذا مات شخص بصره ونظر إلى ذلك الذي قد فارق، هذا هو الصحيح، أنه لا فرق بين الروح وبين الجسد للحديث والآية اللذين يدلان على أنه لا فرق بينهما. وفرق بعض أهل اللغة بين الروح وبين الجسد، وهل الروح تموت إذا فارغت الجسد أم البدن فقط هو الذي يموت؟ تفضل. البدن فقط هو الذي يموت، وأما الروح فلا تموت. أحسنت، الروح لا تموت. من الذي قال بموت الروح واستدل بعموم قوله كل نفس ذائقة الموت، والروح نفس فهي ذائقة الموت فتموت؟ ما في أحد. لا، كيف في أحد؟ من الذي قال بأن الروح تذهب وتنتهي وتموت لعموم قوله كل نفس ذائقة الموت، وهي نفس من الأنفس فتذوق الموت؟ ابن العربي السهيلي من المغاربة، أحسنت، وابن لبابة أيضا ذهبوا إلى أن الروح تموت كما يموت البدن ويذهب البدن. وماذا قال ابن القيم رحمه الله؟ ماذا قال ابن القيم في الرد عليهم؟ نعم، إن أرادوا بالموت المفارقة مفارقة البدن وتعطل تلك الوظائف المتصلة التي هي في الدنيا، فنعم، فمن هذه الحيثية نعم تموت كل نفس ذائقة الموت باعتبار فراق البدن. وأما إذا أرادوا الاضمحلال والانتهاء تماما والفناء، هذا غير صحيح، فإن الروح لا تفنى، إما معذبة وإما منعمة، إما معذبة وإما منعمة، فلا تفنى ولا تضمحل. ولكن إذا أرادوا بالموت كل نفس ذائقة الموت، أرادوا به أي أنها تفارق البدن وتتعطل تلك الوظائف في الحياة الدنيا، فهذا نعم كل نفس ذائقة الموت تذهب. أما الاضمحلال والانتهاء هذا لا يكون في الروح، بل الروح تبقى وتكون إما منعمة وإما معذبة، ولها اتصال في البرزخ بالبدن إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. فهذا الحديث يدل على أن الروح تقبض في النوم، أن الله يقبضها، الله يتوفى الأنفس حين موتها، ثم من شاء الله ردها عليه ردها عليه. طيب، هذا نكتفي به وقد جاء الوقت. بقي فوائد أيضا تتعلق به ولم نصل إلى المقصود، باب الأذان بعد ذهاب الوقت. تفضل يا أخي. وقد زارنا أخونا إبراهيم حفظه الله ابن الشيخ محمد مانع مع إخوان له من أهل عدن، فحياهم الله ومرحبا بهم وأهلا، وإن شاء الله تكون له كلمة الآن بين الأذان والإقامة إن شاء الله.